فيجب لأنه قد تعلق أن ما لا يتم الوجود إلا به كأنقذة الزكاة. متى تكون الصلاة واجبة؟ قال إذا دخل من يجب عليك إدخال الوقت الجواب لا. متى تجب الزكاة؟ قال إذا بلغ النصاب. هل يجب عليك تبليغ النصاب؟ الجواب لا. إذا ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. ثم كلام جيد على قدم القاعدة مع ذكر جملة من المسائل المتخرجة عن هذه القاعدة اللذيذة في كتاب قواعد تقويم الحكم في المجلة الثانية صفحة 41 إلى 47. بعد جملة من المسائل وتفصل وتفصيل كلام في هذين القيدين الذين ذكرهما المصنف في كتاب تقويم الحكم يظل الثاني الصفحة 41 إلى 47. قال تنبيه نعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها. فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. لو كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إجلاما عن تعدد الأدلة وعلى العكس بالطهارة واجبة النصوص الأخرى فقط دون النصوص الواجبة للصلاة. هذا كل من التفنن في الأدلة، أدلة وجوب الصلاة أدلة على وجوب الطهارة، والأدلة على وجوب الطهارة أدلة على وجوب الصلاة. كل هذا من التفنن في الأدلة. إن شاء الله تعالى نقف هنا. ذكر أيضا قول في تعريف الحكم الشرعي سقط علينا كتاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من فرض أو تحرير أو وضع. سقط هذا القول ببعض عند تعريف الخطاب الشرعي من طلب او تحرير او وضع. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من طلب او تحرير او وضع. ان شاء الله تعالى نقف هنا باذن الله. ما بقي الى احد يقول احنا وشيء يسأل بعد ما تقدم مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. مما ذكره المصنف رحمه الله الكلام من الفوائد، وهنا تنبيه ذكره الأخ بالأمس حول قول المصنف رحمه الله في حد الواجب. قال ثم قال لحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يلزم تاركه العقاب شرعا العقاب. وأفادنا الأخ جزاه الله خيرا أن قول المصنف رحمه الله وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب لم يذكره ابن قدامة في الروضة، وكلامه صواب. هذا ما ذكره ابن قدامة في الروضة ولا ذكره بعض كفائد النزاع ابن بدران ايضا ما ذكره. شاهد ان هذا من تصرف المصنف رحمه الله، وعنده ان يعلم ان المصنف رحمه الله كأنه يسوق متن الروضة من حفظه. وعنده ان يعلم ان المصنف رحمه الله كأنه يسوق متن الروضة من حفظه، فهو لا يتقيد بذكر المتن كما هو. ولذلك نجد تصرفا كثيرا في المتن، بل صرح في موضعين من هذا الكتاب انه يختصر اختصارا غير مخل. هكذا صرح في موضعين من الكتاب كما سيأتي معنا في يوحف السنة ويوحف اخر انه يختصر كلام ابن قدام اختصارا غير مخل. والصحيح انه اخل في موضعين في الكتاب كامل، المصنف اخل في موضعين لا غير. هذا من جهد البشر فقد يخطئون، وموضعين في نحو 400 صفحة قليل. الشاهد من هذا قول المصنف رحمه الله: وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب الذي ذكره ابن قدامة ما يذم تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. هذا الذي ذكره ابن قدامة ما يذم تاركه شرعا، وأما قوله رحمه الله قول المصنف وقيل ما يلزم تاركه العقاب شرعا العقاب، فهذا قريب من تعريف أبي الوليد البازي، فلعله مما علق بحفظ الإمام الشنقيطي رحمه الله، لعله مما علق بحفظه رحمه الله، فهذا قريب إلى تعريف أبي الوليد البازي ما يلزم تاركه شرعا العقاب، وهو تعريف صحيح، تعريف صحيح. هذا مما ينبغي التنبيه عليه. كذلك مما تقدم الكلام عليه أن الواجب له عدة تقسيمات، ذكر المصنف رحمه الله أن له ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول باعتبار يا إخوان باعتبار ذاته، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين ومبهم في أقسام محصورة، احتراز أي المبهم الذي ما ندري ما هو وما المراد منه في أقسام محصورة. وهل التخيير في الواجب المبهم ينافي الوجوب ويسقطه؟ ما ينافي الوجوب، لأن هذا التخيير إنما هو تخيير بين شيخان، بين أفراد الفعل المعين، وليس تخيرا بين الترك والفعل فينافي الوجوب، وهذا كلام واضح. وقد سمو باعتبار وقته الى واجب رئيس يا اخوان، باعتبار وقته عندما نقل عند السبب الى واجب موسع ومضيق، والكلام فيه واضح. وقد سمو رحمه الله باعتبار فاعله الى واجب رئيس يا اخوان، من الذي يتصدر عيني وكفائي. هذا مما ذكره المصنف رحمه الله. ومما تقدم ذكره ان الواجب الموسع من مكلف أن يؤخره إلى آخر حصة من حصص الوقت، وإن مات على كونه غير مفرط فإنه يموت إذن يا أخوان عاصيا أو غير عاص، يموت غير عاص، هذا على مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن لا يجعل هذا له سجية، أن لا يكون هذا له سجية، يعني تأخير الواجب إلى آخر حصة من حصص الوقت، فإنه إن جعله له سجية كانت فيه خصلة من خصال النفاق. إنما الكلام على من ليس مفرطا ولا له هذا سجية، وليس هذا له سجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق الذي يؤخرها حتى تكاد الشمس أن تغيب ثم ينكرها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة المنافق. هذا إذا داوم عليها وكانت له سجية فإنها دليل على تهاونه ودليل على نفاقه، النفاق العملي، هذا دليل على تهاونه وعلى نفاقه، ولهذا يدل هذا على أن الطاعة عليه ثقيلة، لا سيما العصر والعشاء، ولذلك قال ابن مسعود أثقل الصلاة على المنافقين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. متفق فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لا يتم الواجب إلا به. هذا القرآن هذا به، هذه القاعدة الخلاصة فيها أنها مقيدة بقيدين، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به مقيدة بقيدين، فما هم القيدان؟ عندما الذين لم يسألوا عند الفضل أحد، أولا أن يكون في مقدرته، وثانيا أن يكون مما من عند الحبة طول يده أن يكون في مقدرته وأن يكون ما طول يده. ما لا يتم الواجب المطلق المقدور عليه المطالب به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو يا أخوان ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. هذا في الروضة المجلد الأول الصفحة 110، في الروضة المجلد الأول الصفحة 110. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر على هذه المسألة يترجم لها علماء الوصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فهذا فترك الجميع واجب. هذا إن كان له بدل، ترك الجميع واجب لأن له بدلا. أما إذا لم يكن له بدل فالمسلك فيه الاجتهاد والتخيير، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اختلطت أخته بأجنبية يترك الجميع، ويتزوج أخرى ولو من بلد آخر، البدل موجود. لكن رجل في صحراء عنده ماء وشك في نجاسته، أو عنده ماء نجس في إناء وماء طائر في إناء ولم يدري ما هو الطاهر منهما من النجس، هل يتيمم؟ قال المصنف رحمه الله: وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، وكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. هكذا ينتقد المحقق المصنف رحمه الله تعالى على المؤلف، وانتقاد المصنف فيه نظر، انتقاد المصنف في هذا الموضع فيه نظر، لأن مراد المؤلف أن واحدة منها محرمة بعلة الموت، أن واحدة منها محرمة بعلة الموت وهي مبهمة، والأخرى بعلة الاشتباه. وليس مراد المؤلف رحمه الله أن واحدة بعينها هي المحرمة بعلة الموت والأخرى هي المذكاة، لأنه لو كان على هذه الصورة انحل الإشكال. لكن مراد المؤلف رحمه الله أن واحدة منهما محرمة بعلة الموت وهي مبهمة لا ندريها، لكننا نجزم أن واحدة منهما مذكاة والأخرى ميتة، لكن لا ندري أهذه هي أم تلك. قال المؤلف رحمه قال المصنف رحمه الله: وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها. الجواب: نعم، هي غير معروفة بعينها، إنما هي مبهمة، لكننا نجزم أنها موجودة بين هذين الصنفين. قال: فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منهما منها احتمل أن تكون هي الميتة، الحاصل ان اعتراض المصنف رحمه الله على المؤلف في غير محله. قال وقول من قال ان المدكات حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف بيانا واضحا في الروضة المجلد الاول الصفحة 110. ينظر كلام ابن بدران رحمه الله في النزهة تحتها. وبالنسبة لمسائل الاشتباه من خير من بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع بدائع الفوائد المجلد الثالث الصفحة 257 الى 275 يراجع شرح هذا الفصل فيها. بدائع الفوائد الثالث 257 الى 275. قال المصنف رحمه الله فصلا. قال المؤلف رحمه الله الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود الى اخره الى اخر ما في الروضة المجلد الاول الصفحة 111. قال المصنف رحمه الله اعلم ان اولا ان الواجب ان الزيادة على الواجب لها حالتان. الاولى ان تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة الى الصلوات الخمس. الصلوات الخمس مميزة معروفة الوقت تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم لكن النافلة منفردة فهذا واجب يتميز. قال الاولى ان تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة الى الصلوات الخمس. الزيادة هنا النافلة بعد صلاة الفريضة واجبة هي؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها منفصلة. قال هذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. قال ابن رجب في القواعد فلا اشكال في انها نفل بانفرادها. هذا موضع لا يحتاج الى ايضاح. صلاة النافلة بعد الفريضة لا تعلق على هذه الفريضة فانها تكون واجبة. الثانية ان تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرد من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. ما حكم الطمأنينة؟ الجواب واجبة بالركن. فما حكم الزيادة في الطمأنينة بعد حصولها؟ قال رحمه الله تعالى فقال قوم الزيادة هنا واجبة هم الحنفية وهذا وجه عند الحنابلة. وقال قوم هم الحنفية ووجه عند الحنابلة وهو قول القاضي أبي يعلى. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب لأنه امتثال للواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له والحق أن الزائد غير واجب يعني بعد حصول الطمأنينة ما زاد فغير فليس بواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له والحق أن الزائد غير واجب والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرد فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. وهذا مذهب الأكثرين من أهل العلم والأكثرون يقولون إنما نصف الواجب في هذه الصور المذكورة من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحوها في القدر الذي إذا تركه ذم كما في حديث الأعرابي. هذا قول الجمهور كما بينه ابن الوكيل رحمه الله في الأشباع والنظائر. ينظر لهذه المسألة وما تفرع عنها كتاب القواعد لابن رجب القاعدة الثالثة. انظر لهذه المسألة وما تفرع عنها كتاب القواعد لابن رجب القاعدة الثالثة وكتاب الأشباع والنظائر لابن الوكيل المجلد الثاني الصفحة 36 إلى 40. وكذلك الأشياء والنظائر للسيوطي وبعض المصادر. قال المؤلف رحمه الله: الثاني المندوب انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 112، انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 112. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعل ما في فعله الثواب. عندنا ما ما فعله، سقطت عندنا كلمة في. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين، لكنه تعريف باعتبار الحكم والثمرة، هذا تعريف باعتبار الحكم وليس تعريفا له باعتبار الحقيقة، وهذا عند أهل الحدود معيب كما قال الناظم: وعندهم من جملة المردود تعريفك الأحكام بالحدود. هذا مما يتعقب لأنه لا يبين حقيقة الشيء. قال رحمه الله تعالى: وهذا أجود التعريفين الذين ذكرهما المؤلف، وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، هذا تعريفه باعتبار ذاتي باعتبار الحقيقة. قال: والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان، المندوب مأمور به، وسيأتي ذكر الأدلة من كلام المصنف رحمه الله. قال: لأن الأمر قسمان، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب. قال: وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. إن شاء الله تعالى ينبه في آخر المبحث أو هنا مسألة، وهي قول المصنف رحمه الله: وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. فهل المندوب يكون في تركه إثم وعقاب؟ هل المندوب يكون في تركه إثم وعقاب؟ الجواب: هذه مسألة خلافية عند الفقهاء، هذه مسألة خلافية عند الفقهاء. الظاهرية يقولون المندوب لا إثم فيه أبدا، الظاهرية يقولون المندوب لا إثم فيه أبدا، وذلك لحديث طلعة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بن ثعلبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زعم رسولك أن الله قد أرسلك إلينا وأن الله أمرنا بخمس صلوات، الله أرسلك؟ قال: نعم. وفي آخر الحديث قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا دليل الظاهرية وجماعة من أهل العلم على أن تارك المندوب لا يأتم أبدا، إلا أنه قد جرى في صنيع المتنبذ للمذاهب الأربعة التفريق بين المندوب، كما كان من السنن المؤكدة التي جاءت الأدلة فيها، فإن تركها تركا كليا متعاونا بها أثم، كالوتر مثلا وركعتي المسجد وركعتي الفجر وكصلاة العيد ونبار، هذه الأمور جرى في صنيع المذاهب الأربعة أنه إذا كان تاركها يتركها تركا معتادا فإنه يأتم لذلك، بل قال الإمام أحمد في رواية صحيحة عن رواية الحارث قال: سئل عن رجل يترك الوتر، قال: هذا رجل سوء يرد شهادته. هذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله، اختلف أصحابه في توجيه هذا الكلام. وهكذا هل يفسق تارك المندوب؟ الجواب: جاتي كلام الإمام أحمد لا يشير إلى تفسيقه، لكن الذي عليه الحنابلة في هذا الموضع أنه ليس بفاسق، هذا النبي عليه الحنابلة وين الحافظ ابن رجب بحث في فتح الباري. وكذلك الشيخ ابن عثيمين ايضا له بحث فيها. كذلك الشيخ العبيكان حفظه الله له بحث فيها. كذلك الامام ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد له سلام عليها. الشاهد ان من ترك المندوب الذي يعتبر شعارا من شعار الدين فان الذي عليه الأئمة احمد واسحاق وجرى في صنيع المذاهب الاربعة انه يأتل ويعاقب. قال سعيد بن جبير اخشى ان تركت ركعتين المغرب ان اعاقب. قال سعيد بن جبير اخشى ان تركت ركعتين المغرب ان اعاقب. الشاهد من هذا قول المصنف رحمه الله وامر غير جازم اي لا عقاب في تركه على الاطلاق فيه بحث عند الأئمة كما تقدم. وقول الظاهرية له حظ من النظر انه لا تفسيق في المندوبات ولا اثم في تارك المندوبات ولا عقاب على تارك المندوبات لحديث ضمان هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. لكن من نظر الى بعض الادلة العامة قد يرجع قول اسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل واصحاب المذاهب الاربعة من تأتين تارك السنن التي هي مؤكدة وفيها شعار من شعار الدين. هذا موضع يحتاج الى بحث اكثر. قال رحمه الله والدليل على شمول الامر للمندوب قوله تعالى يسأل الخير اي من هو المندوب لانه من الخير. وامر بالمعروف اي من هو المندوب لانه من المعروف. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى اي ومن الاحسان وايتاء ذي القربى ما هو مندوب. يحتج من قال ان النبي غير مامور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالوا في الايه التوعد على مخالفه الامر بالفتنه والعذاب الاليم والنبي لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. والحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وهذا الحديث استنبط منه غير واحد من الأئمة أن المندوب مأمورا به كالإمام ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله والحديث لولا أن أشق على أمتي والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مع أنه ندبه من السواك. قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمورا به. والجواب ان الامر في الاية والحديث المذكورين يراد به الامر الواجب فلا ينافي ان يطلق الامر ايضا على غير الواجب. وقد قدمنا ان الامر يطلق على هذا وهذا. وزعم من قال ان النجب تخيير بدليل جواز تركه والامر استدعاء وطلب والتخيير والطلب متنافيان زعم غير صحيح. لان النجب ليس تخييرا مطلقا بدليل ان الفعل فيه ارجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. ولان المندوب ايضا مطلوب الا ان طلبه غير جازم. والندب في اللغه الدعاء الى الفعل. هذا في اللغه. قال الفيومي الاصل فيه مندوب اليه بالصله وهي الى. ولكن لكثره الاستعمال عرفت فقالوا مندوب واصل اللغة مندوب اليه. قال رحمه الله تعالى والندب في اللغة الدعاء الى الفعل ومنه قوله لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه. والثواب في اللغة الجزاء المطلقة. قال ومنه قوله والثواب في اللغة الجزاء مطلقا ومنه قوله لكل اخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب اي جزاء. وزعم ان الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح. هذا الزعم ادعاه الجوهري في صحاحه. أن الثواب في اللغة جزاء الخير بالخير ولا يطلق على جزاء الشر.